الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ينبغي على المؤمنين من الوفاء بالشروط التي تكون في عقود الزواج، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. والناس في عقود الأنكحة لا بد من والناس في عقود الأنكحة يكثر منهم وضع الشروط، وهذه الشروط منها ما يوافق شريعة الله عز وجل، فهذه يجب الوفاء بها، ومنها ما يخالف شريعة الله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع الثاني الممنوع، ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وفيتم به من الشروط. قوله أحق، الحق هو الثابت، يقول القائل: هذا حقي، أي ثابت في ملكي ولي حق التصرف فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وفيتم به، أي ما لزم عليكم ووجب عليكم الوفاء. وقوله أحق صيغة أفعل تدل على أنه ألزم وأن الأمر به أوجب، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة على أهمية شروط النكاح. والسبب في ذلك أن أهل الزوجة إنما رضوا بزواجها بناء على هذه الشروط التي يظنون أن مصلحتها فيها، ولربما وقعت هذه الشروط من الزوج، فإنه إنما رضي بهذه المرأة زوجة له وفراشا له بناء على شروط معينة فوجب الوفاء بها. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة على أهمية شروط النكاح، وأنها آكد الشروط وأهمها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق، والوفاء ضد النقض وضد والوفاء المراد به القيام بالشيء على أتم وجوهه وأحسنها، يقال وفى بالشيء إذا أداه على أتم وجوهه وأحسنها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما وفيتم به، أي قمتم به من الشروط فأديتموه على أتم الوجوه وأكملها. والشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب هو العلامة، يقال الشرطة ويراد بها العلامة على الشيء. وقولهم الشروط، المراد بالشروط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فالشرط هو الذي يوضع كعلامة على الشيء، إن امتنع امتنع الشيء المشروط، وإن وجد لا يلزم وجوده وجود المشروط. ولذلك قالوا في تعريف الشرط في اصطلاح العلماء: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ولذلك تقول الطهارة شرط في صحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. فلذلك قالوا الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقد تقدم غير مرة معنا شرحه، وقوله عليه الصلاة والسلام ما استحللتم به الفروج، يقال أحل الشيء إذا أباحه فالحلال هو المباح. وقوله ما استحللتم به الفروج، الفروج جمع فرج، والمراد بذلك ما استبحتم به وطأ النساء، وذلك من باب التنبيه بالشيء بما يكون فيه على سبيل الكناية. وقوله عليه الصلاة والسلام ما استحللتم به الفروج، إنما نبه به تعظيما لأمر شروط النكاح، فلم يقل عليه الصلاة والسلام ما نكحتم به، لأن التعبير بقوله ما استحللتم به الفروج يفيد أن المرأة لولا هذا الشرط لما رضيت بالزوج زوجا لها. وكذلك بالنسبة للرجل لولا هذا الشرط وقيام المرأة به والتزامها به لما رضي بها زوجة له. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ما استحللتم به الفروج، فالأصل في الفروج أنها محرمة إلا إذا أحلها الله وأباحها، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا على أهمية هذه الشروط المخصوصة بالنكاح. ولا شك أن شروط النكاح تعتبر من الأهمية بمكان، وكانت شروط النكاح موجودة في الجاهلية والإسلام، وأقر الإسلام منها ما يوافق شرع الله ورد منها ما لا يوافق شرع الله. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا زوجوا اشترطوا على الزوج شروطا توافق شريعة الله، وكان من شروطهم في النكاح قولهم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال هو قوله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالله أوجب على الأزواج أن يمسكوا بمعروف أو يسرحوا بإحسان لا ضرر معه ولا أذية فيه. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا زوج بنتا له أو مولية له قال للزوج أشترط عليك أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان، وما أعظمه من شر. ولذلك اعتبر ميثاقا غليظا من الله عز وجل. والشروط هي مقاطع الحقوق، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مقاطع الحقوق عند الشروط. وقد عظم الإسلام أمر الشروط وأمر بالوفاء بها ما لم تشتمل على الضرر أو تشتمل على الأذية ومخالفة شرع الله جل وعلا. ولذلك تنقسم شروط النكاح إلى قسمين: القسم الأول يلزم الوفاء به، وهي الشروط التي تكون من المباحات، كأن تشترط المرأة على زوجها زيادة في المهر، أو تشترط عليه سكنا مخصوصا على وجه لا حرمة فيه، ونحو ذلك من الشروط المباحة، فإنه لا حرج في هذا الشرط. ولذلك يلزم الوفاء به وعقد النكاح صحيح. فلو قالت المرأة هذا المهر الذي سميته لي أشترط أن تزيد ضعفه، وجب الوفاء إذا وافق الزوج على هذا الشرط. والنوع الثاني من الشروط وهو الذي لا يلزم الوفاء به، كأن تشترط أمرا محرما في مهرها أو في نكاحها، فلو اشترطت المرأة على زوجها أن يكون المهر خمرا أو ميتة أو خنزيرا فإن الشرط باطل، وهذا النوع من الشروط محرم، ولا يجوز لولي المرأة أن يشترط على الزوج مثل هذه الشروط، لأنها محرمة لم يأذن الله عز وجل بها. وكذلك لا يجوز للزوج أن يشترط أمرا محرما يشتمل على تحليل حرام أو تحريم حلال، فإذا اشترط الزوج أو اشترط ولي المرأة مثل هذه الشروط فإنه لا يلزم الوفاء به. وينقسم هذا النوع إلى قسمين: القسم الأول ما يوجب بطلان العقد، والمراد بهذا النوع أن يكون شرطا محرما يوجب فساد عقد النكاح، ومثاله أن يقول له أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، فهذا شرط محرم ويوجب فساد النكاح، وهو نكاح الشغار الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو قال له زوجني بنتك وأشترط أن يكون نكاحي لها شهرا معينا أو سنة معينة أو مدة معلومة، فهذا الشرط فاسد ويوجب بطلان عقد النكاح، فيبطل النكاح ويبطل الشرط. وهذا على أصح قولي العلماء، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. أما لو قال له زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي أو بنتي، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الشرط، فمنهم من يقول إنه فاسد والنكاح صحيح، يصحح إنه شرط فاسد، ولكن يصحح النكاح إذا كان المهر بينهما. ومنهم من قال إنه شرط فاسد يوجب فساد العقود وهو الصحيح، سواء كان هناك مهر أو لم يكن هناك مهر. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة وبيان كلام العلماء رحمهم الله فيها في الحديث الذي يلي هذا الحديث، وهو حديث الشغار الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والمقصود هنا أن ينبه على الشروط التي توجب فساد عقد النكاح. أما القسم الثاني من هذا النوع، أو النوع الثاني من هذا القسم، فهي الشروط التي يلزم الوفاء بها ولا يلزم الوفاء، الشروط المحرمة التي لا يلزم الوفاء بها والعقد صحيح. مثال ذلك أن تشترط عليه أن لا يخرجها من مدينتها أو لا يتزوج عليها، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين: لو قالت المرأة للزوج أشترط عليك أن أكون في مدينتي أو قريتي، أو قال ولي الزوجة لزوجها زوجتك بنتي وأشترط عليك أن تكون عندي أو في بيتي، فما حكم هذا الشرط؟ للعلماء في هذا الشرط وجهان: الوجه الأول أنه شرط باطل والنكاح صحيح، ولا يلزم الزوج بالوفاء بمثل هذا الشرط. وبهذا القول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال به الأوزاعي، وهو مذهب المالكية في الجملة والحنفية والشافعية والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن المرأة إذا اشترطت على زوجها هذا الشرط فإنه لا يجب عليه الوفاء به والعقد صحيح. القول الثاني أنه يجب على الزوج أن يفي بهذا الشرط والعقد صحيح، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع. وإن كان بعض أصحاب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة ربما وافقوهم على هذا القول، ويروى هذا القول عن جماعة من السلف الصالح رحمة الله عليهم، فروي عن عمر بن الخطاب وكذلك عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. وبه قال شريح القاضي، وقال به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقال به أيضا بعض السلف وهو من أصحاب الحديث كإسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع، أنه يجب على الزوج أن يفي للزوجة، فلو قالت أشترط عليك ألا تتزوج علي فإنه يجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط، وإلا كان لها الخيار إذا لم يوف لها بشرطها. واستدل الذين قالوا بعدم جواز هذا الشرط، استدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشروط التي لا توافق كتاب الله عز وجل أنها باطلة، وإذا كانت باطلة فإن وجودها وعدمها على حد سواء. ولا شك أن الزوجة إذا قالت لزوجها أشترط ألا تتزوج علي فإنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل، بل هو مصادم لأمر الله عز وجل على سبيل الندب والاستحباب، ودعوته عباده المؤمنين أن يتزوجوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا: فخالف هذا الشرط كتاب الله عز وجل، ولذلك لا يعتد به ولا يعتبر. أما تصحيحنا للنكاح فلأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنكاح عقد من العقود يجب الوفاء به، فيلزم الطرفان بهذا النكاح، ونقول الشرط باطل والنكاح صحيح. واستدلوا كذلك بما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه وأرضاه أنه اختصم إليه رجل مع امرأته، فأنها اشترطت عليه ألا يخرجها من مدينتها، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المرأة مع زوجها، وأبطل الشرط. فهذا يدل على أن المرأة إذا اشترطت على بعلها ألا يخرجها من مدينتها أنه شرط باطل. ثم قالوا: إن هذا الشرط فيه إضرار بالزوج، فإنه قد يكون قد لا يأمن الفتنة على نفسه إذا تزوج المرأة، ولربما كانت المرأة في حيضها أو نفاسها أو كانت في حملها، وهذا يضر بالزوج خاصة إذا خاف الفتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، فبين عليه الصلاة والسلام أن الضرر منتف في شريعة الله عز وجل. فلو قلنا باعتبار هذا الشرط لحصل منه الضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا: يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا. القول الثاني: استدلوا بهذا الحديث الذي معنا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فبين أن شرط النكاح معتبر. وهذه المرأة قد اشترطت على بعلها فوجب عليه الوفاء لها، ولا يجوز له أن ينقض لها الشرط ما دام أنه قد رضي به في النكاح، فهو عهد عليه يلزم بالوفاء به. وقالوا أيضا: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اختصمت إليه امرأة مع بعلها، وقد اشترطت عليه ألا يخرجها من دارها، فحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمرأة على بعلها، فقال رجل: هلكت الرجال يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وأرضاه: مقاطع الحقوق عند الشروط. قالوا: فأعمل عمر رضي الله عنه شرط المرأة، فلذلك يجب عليه الوفاء بهذا الشرط. وقالوا: إن هذا الشرط ليس فيه تحريم لما أحل الله، ولكنه من باب الاستثناء، وما دام أن الزوج قد رضي بإسقاط حقه في التعدد والخروج من الدار والخروج من المدينة، فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط الذي التزمه، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله عز وجل هو القول بصحة النكاح وإلغاء هذا الشرط، وذلك لما يأتي: أولا، لصحة دلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشروط التي ليست في كتاب الله أنها باطلة، فدل هذا الحديث الصحيح على أنه ينبغي عرض الشروط على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعتبر، وما خالف فإنه غير معتبر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الاستدلال بعموم هذا الحديث محل نظر، والسبب في ذلك أنهم أجمعوا على أن المرأة لو اشترطت في مهرها خمرا أو ميتة أو خنزيرا أو أمرا محرما أن الشرط باطل، فإذا كان هذا كذلك دل على أن عموم الحديث مخصص، وإذا خصص العموم بالإجماع فلأن يخصص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرنا أولى وأحرى، فنقول نخصص عموم الحديث الذي معنا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فكيف لمسلم أن يقول هذا الشرط معتبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن ما خالف كتاب الله غير معتبر؟ ولذلك الذي تميل إليه النفس أنه لا يصح اعتبار هذه الشروط. ثم ينبغي للمرأة إذا أمرها الزوج بالخروج إلى غير مدينتها أو قريتها أن تنظر في حالها، فإن وجدت في خروجها مشقة عظيمة ولا تتحمل الخروج، خيرت زوجها بين الطلاق، بين أن يطلقها أو يبقيها على حالها، ويكون سؤالها للطلاق في هذه الحالة مما فيه بأس، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاقها من زوجها إذا كان هناك بأس وموجب، فهذا من الموجب إذا حصل لها الضرر الفادح. أما إذا لم يكن هناك ضرر فالمرأة مع زوجها، ولذلك تقدم المصالح المعتبرة بأصل العقد على الدخين عليه. وأما ما ذكروه من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فإننا نقول اختلفت الرواية عن أمير المؤمنين عمر، فأصبح كل أثر يعارض الأثر الآخر الذي يدل على خلافه فيسقط الاحتجاج بالأثرين ويرجع إلى دليل السنة الأقوى. الجواب الثاني أن نقول إن عمر أثبت الشروط في حالة وألغاها في حالة، فالحالة التي أثبت فيها الشروط أثبت فيها أن للمرأة دارها، وهذا غير ما نحن فيه، بدليل أنها لما اشترطت ألا تخرج مع زوجها قال المرأة مع زوجها، فالأثر الذي استدلوا به محتمل والأثر الذي معنا غير محتمل، والقاعدة أن غير المحتمل مقدم على المحتمل، ولذلك إذا تطرق للدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، فإن الدليل الذي استدلوا به من الأثر يحتمل أن مراد عمر أن لها الدار، إذا اشترطت دارا لها بعينها وليس المراد به المدينة، أو المراد به ألا تخرج من القرية كما يقول أصحاب القول الذين يعتبرون هذا الشر. وبناء على هذا فإن الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بإلغاء الشروط المعارضة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن الشروط إما أن تكون من ولي المرأة أو تكون من المرأة أو تكون من الزوج، وينبغي على الجميع أن يتقوا الله فيما يوضع من الشروط، فلا يجوز للمسلم أن يشترط أمرا حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر باشتراطه لهذا الشرط متعديا لحدود الله عز وجل. وكذلك ينبغي على ولي المرأة ألا يضع الشروط التي توجب إرهاق الزوج والأذية به والإضرار، لأن الله عز وجل حرم الإضرار بالمؤمنين. ولا شك أن وضع الشروط في تزويج النساء يعيق الرجال عن الزواج بهن، ولا ينبغي لولي المرأة أن يتدخل بالشروط من عنده إلا فيما فيه مصلحة، فيجوز لأبي الزوجة أن يشترط للمرأة ما فيه مصلحة لها، أما الذي لا مصلحة لها فيه أو فيه مصلحة خاصة به فإن ذلك يعتبر من الغش وخيانة الأمانة التي وضعها الله في رقبته، أعني بنته وموليته، فلا ينبغي التضييق في الشروط. وهكذا بالنسبة للأزواج لا ينبغي عليهم أن يشددوا في الشروط لما في ذلك من الأذية والإضرار والإجحاف بالنساء، بل المنبغي القصد. وإذا قيل شرط الله عز وجل من الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان فذلك هو جامع الخير، وهو أعظم الشروط وأجلها، ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقولون به. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا الحديث الشريف اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والشغار للعلماء فيه قولان، القول الأول أنه مأخوذ من قولهم شغر المكان إذا فرغ ولم يكن فيه أحد، قالوا سمي نكاح الشغار نكاح شغار لأنه لا مهر فيه فخلى عن المهر، فلذلك ناسب أن يسمى بهذا الاسم. وهذا القول هو قول من يقول إنه إذا أعطي للمرأة مهرها فإنه يجوز النكاح ولا حرج فيه، كما يقول بذلك الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمة الله على الجميع. والقول الثاني إن الشغار مأخوذ من قول العرب شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول، قالوا والسبب في تسمية هذا النكاح بهذا الاسم لأن الرجل إذا قال للرجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي كأنه شغر المرأة إذا شغر المرأة بشغل رجل موليته، فلذلك قالوا ناسب أن يسمى نكاح شغار من هذا الوجه. والشغار حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من نكاح الجاهلية الذي حرمه الإسلام، وكانوا يقولون زوجني بنتك وأزوجك بنتي، ويقول الرجل للرجل زوجني أختك وأزوجك أختي، فهذا هو نكاح الشغار. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه على وجهين، فمنهم من يقول الشغار أن يقول زوجني وأزوجك سواء وقع بالمهر أو لم يقع بالمهر، وهذا القول قال به طائفة من العلماء، وهو مذهب الظاهرية والمالكية في الجملة، وكذلك قال به بعض السلف الصالح رحمة الله عليهم أن الشغار يستوي فيه وجود المهر أو عدم وجوده. والقول الثاني أن نكاح الشغار يختص بحالة عدم وجود المهر، فإذا قال له زوجني بنتك وأزوجك بنتي ودفع المهر بينهما فالنكاح صحيح. وهذا القول مروي عن بعض السلف الصالح رحمة الله عليهم، وممن قال به الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي أنه إذا وقع المهر بينهما فلا شغار. استدل الذين قالوا بالعموم بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار، كما في حديث أبي هريرة قالوا قال والشغار أن يقول زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي، قالوا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المهر. والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، قالوا فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشغار ولم يلتفت إلى وجود المهر أو عدم وجوده. القول الثاني إن نكاح الشغار يختص بعدم وجود المهر، قالوا لأنه جعل بضع هذه في مقابل بضع الثانية، والنكاح بدون مهر غير صحيح. وهذا القول احتج بما روي في حديث ابن عمر الذي معنا، وفيه قوله والشغار أن يقول زوجني بنتك وأزوجك بنتي ولا مهر بينهما، وهذه الزيادة مدرجة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام عبد الله بن عمر، وإنما هي من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر. وقال بعض العلماء يحتمل أنها من كلام نافع أو من كلام مالك رحمة الله عليهما. وقوى طائفة من العلماء أنها من كلام نافع مولى بن عمر. والصحيح أنه لا يجوز نكاح الشغار مطلقا سواء كان بمهر أو لم يكن بمهر، وذلك لأن حديث ابن عمر مطلق، والذي ورد من تقييده إنما هو من كلام نافع، ولا يقيد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلق بكلام أحد من الناس ولو كان من أعلم الناس، وذلك لأن الشرع إذا أطلق فقد قصد الإطلاق، وإذا قيد فقد قصد التقييد، فيبقى مطلق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على إطلاقه. الأمر الثاني أن مفسدة الشغار موجودة حال وجود المهر أو عدم المهر، وذلك أن الرجل إذا زوج الرجل بالبدل فإنه إذا وقعت خصومة بين أحدهما وزوجته سيتعرض الثاني للأذية بسبب وجود الضرر الذي بينه بين الزوج الآخر وزوجته، ولذلك كان نكاح الشغار من الأنكحة التي توجب قطيعة الأرحام والإضرار بالنساء، ولأن فيه إضرارا بالنساء من جهة ظلمهن، فإن الرجل إذا قال للرجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي فإنه لا يلتفت إلى مصلحة بنته، فلربما كان أحدهما كبير سن أو كانت به آفة أو عاهة أو كانت المرأة لا ترضاه، فإنه يتنازل عن عيوبه بسبب المصلحة التي تكون له من زواج بنته وأخته، ولذلك حرم الشرع هذا النوع من النكاح. ولا شك أن قفل هذا الباب هو المعتبر، ولكن ينبغي التنبيه على أنه لو قال الرجل للرجل زوجني بنتك فزوجه بنته، وبعد يومين أو بعد مدة جاءه وقال زوجني بنتك، أي قال الثاني الذي زوج للأول الذي تزوج زوجني بنتك فزوجه، فالنكاح صحيح، وليس هذا من نكاح الشغار. أعني إذا جئت للرجل وتزوجت بنته فقبل منك أن تتزوجها، وبعد مدة تزوج بنتك، أن ذلك ليس من نكاح الشغار، إنما يكون نكاح شغار إذا وقع في العقد وترتب العقد عليه، فإنه حينئذ يعتبر من الشغار. والمسألة الأخيرة، لو أن إنسانا زوج غيره بنكاح الشغار فما الحكم؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال، فمنهم من قال إن النكاح باطل ويجب فسخه كما سلك ذلك الحنابلة والمالكية في المشهور، وكذلك أصحاب داود الظاهري أنه إذا تزوج بالشغار أنه يفسخ النكاح بينهما. القول الثاني أنه يصحح النكاح بالمهر ويبقى كل منهما على حاله كما هو مذهب الشافعية والحنفية. والصحيح ما ذكرنا أن النكاح منفسخ، وبناء على ذلك يبقى يفسخ النكاح بينهما، فلو تزوج أحدهما بعد الفسخ فلا حرج، وإذا وقع بينهما أبناء فإنه نكاح معتبر. والسبب في ذلك أنه وطء بشبهة، والقاعدة في الشرع أن وطء الشبهة معتبر، فمن تزوج امرأة بالشغار والبدل وكان يظن أن هذا النكاح صحيح فإنه يعتبر هذا النكاح على ما هو عليه في الماضي، وأما المستقبل فإنه يفرق بينهما، ثم لو تعاقد أحدهما مع زوجته بعد الفسخ فلا حرج عليهما إذا لم يكن بالشر، لأنه ليس بشغار فلا يعتبر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النكاح حرمه الله عز وجل لاشتماله على المفاسد والأضرار. فأول المفاسد فيه أنه يضر بالزوجات، لأن نكاح البدل كما قلنا لا ينصح فيه الولي لوليته، ولذلك يتنازل عن عيوب الطرف الثاني بسبب ما يكون له من المصلحة. الأمر الثاني من المفاسد أن هذا النكاح يتضمن الأذية والإضرار، لأن كلا منهما إذا سمع أن أخته قد أضر بها زوجها، ضر أخت الزوج التي تحته أو ضر بنته التي تحته، فأصبحت المرأة مظلومة من هذا الوجه، فتظلم هذه عند هذا وتظلم هذه عند ذاك. فلذلك قفلت الشريعة باب هذه المفسدة، وكان في هذا الحكم من التيسير والرحمة بالنساء. الأمر الثالث أن نكاح الصغار أن نكاح الصغار يوجب القطيعة، وذلك من جهة ما ذكرناه من وجود المصالح للأولياء، فلذلك تقطع الأرحام من جهة فوات مصلحة المرأة وطلب مصالح الولي المحضة. فلذلك حرم الشرع هذا النوع من النكاح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو تفسير معنى قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، المراد بالمعروف ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعطاء حقوق الزوجة إليها كاملة، فيفي الزوج لزوجته من جهة الحقوق، فيعطيها مهرها ويعطيها حقها في المبيت وحقها في النفقة وحقها في تفقد أحوالها وإدخال السرور عليها وإكرام عشرتها وعدم التضييق عليها والتعسير عليها. فهذه من الأمور التي توافق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإمساك بمعروف، أي إذا كان النساء عندكم وأردتم إمساكهم بالنكاح فعليكم المعروف. وقال بعض العلماء المعروف أي بالعرف، بمعنى أن ينظر الزوج إلى حال الزوجة في العرف، فإذا جرى العرف بعادة محمودة يفعلها الزوج لزوجته فإنه يراعي هذه العادات المحمودة ويؤدي لها حقوقها ولو كانت بالعرف المحمود. والصحيح أن المراد بقوله بالمعروف أن ينظر المسلم في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله، من إكرامه لزوجه وعدم الإضرار بنسائه وتفقده صلوات الله وسلامه عليه لحال نسائه وأخذه بخواطرهن. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ذلك أدنى أي أقرب أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. فأمره الله عز وجل بهذا وبين له أن زوجاته ينبغي أن تقر أعينهن، وأنه ينبغي أن لا يحزن وأن يرضين بما آتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من أمسك بالمعروف راعى حال زوجته، فما كان من الواجبات وفاه للزوجة، وما كان من المندوبات والمستحبات، إن أحب أن يكون بعلا كريما وزوجا على أتم ما يكون عليه الزوج والعشير وفى لها حتى في المستحبات والمندوبات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا يؤذي امرأة، فما شتم امرأة من نسائه يوما من الأيام ولا آذى ولا أضر صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا رأى شيئا أعجبه بدا السرور في وجهه وتهلل وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وإن رأى أمرا لا خير فيه أو لا يرضاه عرف في وجهه، فلا يسمع منه كلام يؤذي أو كلام يجرح، وإنما كان عليه الصلاة والسلام على أكمل ما يكون عليه الزوج. ولذلك لما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تعتمر من التنعيم بعد الحج، وأصرت وقالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة، فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فأبت عليه فأذن لها عليه الصلاة والسلام. قال الراوي وكان لا يرد أحدا سأله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإنسان مع أهله ورأى أن الأمر مباح وأنه من الأمور التي لا تعارض شرع الله ولا حرمة فيها، فليتنازل ولو عن بعض حقوقه في سبيل صلاح أهله وكسب مودتهن ومحبتهن. فهذه من الأمور التي وصى الله عز وجل بها، إمساك بمعروف. وبناء عليه فلا يجوز للزوج أن يمسك للأذية والإضرار، كأن يمسك المرأة ويراعي أذيتها والتضييق عليها، وكل زوج يعرف ذلك من نفسه. فإن وجد في قلبه وفي فؤاده أنه يفرح عند غضبها وزعلها وحصول الضيق عليها، فليعلم أنه ممسك للإضرار، وأنه ليس من شأن الزوج الوفي البار الكريم أن يرضى بالضرر على زوجه، وإنما يمسكها على وجه يحب لها الخير كما يحبه لنفسه، ويرضى لها أن تكون مطمئنة النفس مرتاحة البال كما يرضى لنفسه أن تكون نفسه مطمئنة مرتاحة البال. فهذه من الأمور التي وصى الله عز وجل بها في كتابه. أما الجملة الثانية أو تسريح بإحسان، بمعنى إذا طلقتم النساء، لأن التسريح هو الطلاق، فسرحوهن إذا طلقتموهن فطلقوهن بإحسان، وهذا يكون بإعطاء الحقوق بعد الطلاق. فالزوج إذا طلق امرأته الطلاق لا يقع إلا لسبب، ولا يقع إلا بسبب وجود الضيق والغضب ووجود النفرة بين الزوجين. والغالب في الزوج إذا غضب أو نفر أن يتعدى حدود الله إلا إذا رحمه الله برحمته وحفظه وصانه عن حدوده. فهذا الغضب الذي دفعه إلى الطلاق ودفعه إلى تسريح المرأة ربما يدفعه إلى منع حقوقها. فللمطلقة متاع، وهذا المتاع وصفه الله عز وجل بكونه حقا على المتقين، وقال في الثانية آية الثانية حقا على المحسنين. فتجد الزوج إذا أراد أن يطلق المرأة آذاها وأضرها، وبمجرد ما تخرج من بيته أو يحصل الطلاق بينهما أذاع أسرارها وكشف عورتها وهتك حجابها وأخذ يلمزها ويلمز أهلها وينشر كل ما فيه أذية وإضرار بها، فهذا من التسريح الذي حرمه الله ورسوله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. وكذلك المرأة إذا طلقت بثت أسرار زوجها وكشفت عورته وفضحت وتقصدت الأذية به بكل وسيلة، حتى لو سمعت أنه يريد أن يتزوج نساء اتصلت على هذه المرأة أو حاولت أن تبعث لها أن تمتنع من النكاح به، وهذا كله من الأذية والإضرار من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. فلا يجوز التسريح بإضرار، لا يجوز للمرأة أن تؤذي بعلها. ولذلك يقول الله عز وجل بعد الطلاق يوصي عباده المؤمنين ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني مع الطلاق لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا ما كان بينكم من الذمم ومن العهود ومن المحبة والصفاء والمودة. فأهل الزوجة حينما زوجوك زوجوك وأكرموك واختاروك من بين الناس، فمهما وقع من بنتهم من الأذية والإضرار أصبحت أسيرا بمعروفهم. فلا تستطيع كلما ذكرت معروف أهلها باختصاصك من بين الناس بالزواج بها كلما أسرك هذا الجميل، فقلت غفرا وقلت صفحا غفر الله لي ولها. فهذا من التسريح بالإحسان، ذكر المعروف بعد الطلاق وذكر الخير الذي أوقعه الله بين الزوجين. وينبغي كذلك على المرأة إذا طلقت أن تذكر الجميل وتقول نعم هو طلقني ولكن فعل بي وفعل بي، فتذكر المعروف. وهذا شأن الصالحات والمؤمنات التقيات التي يريدن ما عند الله عز وجل من الأجر والمثوبة. وأثر عن شريح رحمه الله أنه جاءه رجل وطلق امرأته في مجلس القضاء، فطلقها شريح عليه. حينما طلقها حكم شريح بطلاقها، فقال شريح للرجل: يا هذا، إن الله أمرك أن تمتعها بالمعروف، متاع الطلاق ترسل لها هدية، ترسل لها شيء تطيب بها خاطرها، مبلغا من المال أو هدية تدل على أنه مهما وقع من الطلاق فبينك وبينها الإسلام، وبينك وبينها الإيمان، وبينك وبينها عهود لا تنسى. فهذا هو متاع المطلقات، أن يبعث لها بما يستطيع كل على قدر حاله وعلى قدر وسعه. فقال له شريح: متعها، يعني ابعث للمرأة متعة الطلاق. فقال: لا. فتلا عليه قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فأبى. فتلا عليه قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، فأبى. فتركه شريح. فشاء الله أن تمضي الأيام، فجاء هذا الرجل شاهدا في قضية، فامتنع شريح أن يقبل شهادته ورده أمام الناس. فقال: لما؟ أو تجرحني بعدالة في ديني؟ أضعت حقا لله أو انتهكت حرمة لله؟ قال: لا، ولكن أمرتك أن تكون من المحسنين ومن المتقين فأبيت، فمثلك لا تقبل شهادته، مثلك ليس بعدل كريم تقبل شهادته. فكان هذا بسبب إعراضه عن أمر الله عز وجل. فالمرأة إذا طلقت لها متاع، وهذا أمر أضاعه الناس إلا من رحم الله في هذا الزمان، وينبغي على طلاب العلم وعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا على حقوق النساء بعد الطلاق، خاصة المتعة. فالمرأة بمجرد أن تطلق ينقطع ما بينها وبين الزوج، فهذه المتعة فيها خير، فإنها لا تنسي توجب حصول المحبة والمودة، ويبقى المؤمنون على التراحم والتعاطف مهما وقع بينهم من الطلاق والفراق والخلع والفسخ ونحوها من الأمور التي توجب زوال عقد النكاح. والله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك من يشترط على الزوج بعض النفقات والمبالغة فيها كإقامة حفلات مكلفة، وبها نوع من المخيلة والسرف، فهل من كلمة توجيهية وجزاكم الله خيرا؟ هذه الأمور الغالب أن يشترطها أولياء النساء، فيقول ولي المرأة: أشترط عليك أن يكون زواجها في موضع كذا، ويكون موضعا مكلفا، أو تستأجر لها قصرا أو نحو ذلك مما فيه مشقة وإرهاق للأزواج. وهذا لا يجوز. إذا قال ولي المرأة للزوج: زوجتكها وأشترط عليك أن يكون زواجها في قصر أو في موضع وفيه مبالغة، فإنه يأثم ويتحمل بين يدي الله عز وجل وزر الإسراف ووزر المبالغة التي كانت بسبب شرطه. ولكن على الزوج أن يفي إذا أمكن في حدود الحدود التي لا تصل إلى الإسراف، فيختار لها قصرا، ولكن يكون هذا القصر بالعدل وليس فيه إسراف ولا مخيلة. وهكذا بالنسبة للطعام ومؤونة النفقة على عقد الزواج، فهذا يكون بالمعروف، ويكون الزوج ملتزما بما فيه حدود المعروف. فينبغي على أولياء الزوجات أن يتقوا الله عز وجل في هذا. ولذلك قال العلماء: إن الطلاق قد يكون بسبب المبالغة والإسراف. والسبب في هذا أن الزوج إذا حمل ما لا يطيق في عقد النكاح، فإنه ينظر للمرأة وكأنها أسيرة وكأنها خادمة وكأنه اشتراها بماله، لأنه إذا دفع مهرا باهظا وكلف مؤونة النكاح بما فيه إسراف ومخيلة، أحس أنه دفع مبلغا كبيرا. فبمجرد أن تدخل المرأة عنده ويرى منها أي غلط ولو كان قليلا، فإنه يعده كبيرا، ويعده كثيرا بسبب ما يكون، بسبب ما كان منه من تحمل الأعباء والنفقات والمؤونة العظيمة. ولذلك ينبغي على أولياء الزوجات أن يتقوا الله في الأزواج، وأن يعلموا أن الإضرار بالأزواج في النفقات قد يوجب تعطيل الزواج عن الرجال عن النكاح، وغلاء المهور واشتراط المبالغة في المهور أيضا يوجب أذية الأزواج وتأخرهم في الزواج، وقد يحملهم الديون. وكيف يرتاح الزوج إذا دخل إلى بيته وهو مشغول بالديون كيف يهنأ باله وترتاح نفسه؟ والدين هم الليل وظل النهار، كيف يطمئن قلبه وعليه ديون الناس وحقوق الناس ونفسه مرهونة بهذا الدين وهذا الحق؟ فلذلك ينبغي على الأولياء أن يتقوا الله عز وجل، وينبغي على الناس أن يتناصحوا، وإذا سمع إنسان أن قريبه اشترط أمرا فادحا جاءه وذكره بالله عز وجل، وهكذا لو علم أن أباه اشترط في زواج أخته أو بنته شروطا مبالغا فيها فليذكره بالله، فإن المؤمنين يتناصحون ويهدي بعضهم إلى بعض الوصية بتقوى الله عز وجل، وهذا من الواجبات التي ينبغي على المسلمين أن يقوموا بها فيما بينهم. لا يجوز المبالغة في الشروط سواء كانت في المهور أو كانت في نفقة الزواج أو أعباء الزواج، بل ينبغي القصد والعدل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء أيسرهن مؤونة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا قال رجل لآخر زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، ولم يقصد بذلك أن يكون شرطا في صلب العقد، بل إنه يتوقف في ذلك على رضا ابنته وعلى رضا ابنتي الآخر، فهل هذا من الشغار مع وجود المهر؟ نعم، هذا من الشغار ما دام أنه ركب عقد هذه على عقد تلك، فإنه الشغار الذي حرمه الله ورسوله. وما دام أن العقد واحد ومركب زواجه من هذه بزواجه من تلك، فإن هذا يعتبر من الشغار ولو كان بينهما صداق، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا آخر يقول: ما مفاسد نكاح الشغار، وما الحل بعد أن تم نكاح الشغار ونتج منه أبناء؟ كما قلنا، مفاسد الشغار من أعظمها الأذية والإضرار، فبمجرد أن يسمع أن أخته أوذيت من زوجها سيؤذي هذه المظلومة التي لم تؤذه، وكذلك العكس، لو سمعت البنت أن الزوجة قد آذت زوجها ستؤذي زوجها أيضا، فلذلك من مفاسده الأذية والإضرار بالأزواج والزوجات. كذلك من مفاسده ظلم النساء كما قلنا، فإن المرأة إذا زوجها أبوها في مقابل أن يتزوجه فإنه يتنازل عن عيوب زوجها، وهذا كثير، فلربما رضي بالرجل ابن 50 سنة أو 60 سنة على امرأة صغيرة السن حدث في مقابل هذا الرجل الكبير الذي قد يقصر في حقوقها وقد يعرضها للحرام، كل ذلك بسبب ما يكون مصلحة الله، فهذا أذية وظلم للنساء، ولذلك حرم الله عز وجل مثل هذا. وأما بالنسبة لو وقع العقد، فالواجب فسخ هذا العقد، يفرق بينهما ولا يصحح بمهر ولا غيره، ولكن يفرق بينهما. فلو افترق وجاء الرجل بعد مدة وطلب أن يزوجه هذه البنت التي كانت عنده فزوجه، ثم بعد مدة رجع الثاني إلى الأولى، لا حرج إذا لم يكن بتواطؤ، أما إذا كان بتواطؤ فإنه من الشغار، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الزوجات يأبين السكن في بيت واحد مع أمهات أزواجهن وتريد سكنا لوحدها، فهل لها يا فضيلة الشيخ أن تشترط على الزوج أن يجعل لها بيتا لوحدها وإن كان وحيد أمه؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت أم الزوج تضر بها أو يغلب على ظنها أنها لا تتفق معها، أو أن هناك أضرارا أو محرمات كأن يكون للزوج إخوانا ذكورا ويحصل في البيت شيء من الاختلاط والتهتك، فإن من حقها أن تشترط، لأنها تريد مصلحة دينها ودنياها، ولا حرج عليها أن تسأل بيتا مخصوصا لأنها اشترطت أمرا مباحا أحله الله عز وجل. فإن كان وحيد أمه والمفاسد هذه موجودة، فلتجمع بين الحسنيين: صلاح دينها باشتراط موضع ويكون قريبا من أمه، ويكون هذا الموضع قريبا من الأم. أما إذا كان ليس هناك مفاسد وأمه امرأة صالحة، أو لم يظهر من الأم ما فيه فساد للعشرة معها أو يدل على تعذر العشرة معها، فإنه ينبغي على المرأة أن تعين زوجها على بر أمه. والزوج إذا كان بارا فإن أول من يجني خيره هو الزوجة، فإن الزوجة إذا كان زوجها بارا يسر الله أمره وتيسرت أمورهما بتيسر أمور ذلك الزوج، ولكن إذا دعته إلى عقوق أمه وإلى قطيعة رحمه والعياذ بالله، فإن الله عز وجل يمكر بها ويؤذيها كما آذت قرابته، فإن الخير كل الخير في طاعة كل الخير في طاعة الله، والشر كل الشر في معصية الله، والأمر بما فيه انتهاك لحدود الله. وأعظم المعاصي بعد الشرك عقوق الوالدين، فكون المرأة تصر على زوجها أن يسكنها في موضع مخصوص دون أن يكون هناك موجب، وتكون أمه امرأة صالحة ويمكنها أن تعيش معها، فهذا فيه إضرار بالزوج، وفيه كذلك دعوة له للعقوق، ولا يجوز هذا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل اشتراط إتمام المرأة لدراستها أو تدريسها ونحو ذلك شرط معتبر يلزم الوفاء به أم لا؟ وجزيتم خيرا. من ناحية الأصل، إذا اشترطت المرأة إتمام دراستها واشترى ورضي الزوج بذلك، فإنه يلزمه الوفاء، ويجب عليه أن يفي للمرأة بهذا، إلا إذا اعتدت حدود الله وكان تعلمها يوجب وقوعها في المحظور، لا بالشكوك والظن ولكن بالحقيقة، كأن يكون المكان الذي تتعلم فيه فيه مفاسد عليها في دينها، فحينئذ إما أن ينقلها إلى موضع ثاني إذا وجد موضع ثاني يمكن أن تكمل تعليمها فيه ويفي للشرط الذي اشترطه على نفسه، وإما أن يمنعها إذا لم يكن هناك موضع تؤمن فيه الفتنة. أما كون الزوج يشك في زوجته أو يمتنع من عند نفسه، فإنه حينئذ قد خان الأمانة وضيع الشرط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فهذا شرط أذن الله به أن تتعلم المرأة، خاصة إذا كان تعلمها للمباح أو الحلال أو لشرع الله عز وجل، فإنه آكد. أما إذا كان لأمر محرم فمن حقه أن يمنعها، وله حق الامتناع من الوفاء بالشرط، لأنه لم يأذن الله عز وجل به كما تقدم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بالنسبة للشروط التي تخالف الشريعة، وذكرتم أنه لا عبرة بها وللزوج ألا يوفي بها، ففضيلة الشيخ، أليس في إظهار الزوج الموافقة على هذه الشروط مع عزمه على عدم الوفاء بها خداع وغش، أم أنه يجب عليه عند العقد أن يظهر عدم الاستعداد على الوفاء بها؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي على الزوج أن يبين أنه لا يفي بهذه الشروط، وأن هذه الشروط تخالف شرع الله عز وجل، فلو اشترط عليه أمرا محرما يقول له: هذا من الحرام الذي لا يأذن الله به ولا أفي لك به، ويبين. لكن في بعض الأحوال لو كانت المرأة صالحة وهي لا تريد هذه الشروط واشترط أبوها وظلم، فإنه حينئذ من حقه أن يمتنع أو يتظاهر بالرضا ثم يمتنع من الوفاء لها، لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه، لأن في ذلك مصلحة للمرأة. فكم من امرأة صالحة حبست عن الزواج بسبب أذية أبيها بهذه الشروط، وهو يعلم أن المرأة لا تريد هذه الشروط، وإنما هي تعنت وأذية من أبيها. ففي هذه الحالة لا حرج إذا علم عدم قناعة المرأة بهذه الشروط أن يتظاهر بالرضا تخليصا لهذه المرأة من الحرام، فإنها ربما بقيت معلقة وقد تعنس ولا تجد من يتزوجها. فإذا قصد بخديعته في العقد وإظهاره للرضا في الظاهر وامتناعه من الوفاء بالباطن، فهذا موافق لشرع الله لما فيه من حصول ما أذن الله عز وجل به، ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تعرض مشكلة وتقول: لقد تزوجت بزوج بعد تزكيته لي من أحد أقاربي، وأصبحت له زوجة ثانية، ولكن يا فضيلة الشيخ قد اشترطت عليه شروطا، وهو أن يكون لي شقة مستقلة وأن أكمل تعليمي، وقد وافق عليها فقد وفى لي بشرط التعليم بعد جهد كبير، والشرط الآخر لم يكمله لي، وهو أن أكون في بيت مستقل عن الزوجة الأولى، ولم يكمل لي فرش بيتي بحجة أنه لا يستطيع أن يكمل الفرش حتى يعطي الزوجة الأولى مثلي، وبيتي غير مكتمل. والشيء الآخر أنه يا فضيلة الشيخ، عند زواجي به أخبرني أنه يريد مني أن ألتقي مع الزوجة الأولى ليصحها وأن نكون أخوات، فرضيت له بذلك، ولكن بعد فترة تغير الأمر، حيث أن الزوجة أصبحت تكيد لي وتكرهني وتحقد علي، وأنا والله لها ناصحة يا شيخ، حتى أنها اتهمتني في عرضي عند زوجي، والله يعلم أني بريئة من ذلك، فأخبرتني فأخبرت فأخبرته أني لا أريد أن ألتقي معها مرة أخرى ولا أجلس معها، ولكن رفض وأبى. فأخبرته أنه أني لا أريد أن ألتقي معه مرة أخرى ولا أجلس معها، ولكنه رفض وأبى. ويأتي إلي وهو زعلان وضائق خلقه، وأثناء نقاشي به وإخباري أني لا أرضى بهذا الشيء وأن لا يجمعني معها، حيث أنها تأخذ يومها بالكامل ثم تأخذ يومي. قال لي: أنا حر في بيتي، أدخل فيه من أريد. والشيء الآخر يا فضيلة الشيخ، أنه يهملني ولا يبالي بي، حيث ذلك راجع إلى أنه قد عرضت عليه في بداية الأمر من قبل أقاربي ليتزوجني. وكذلك يا فضيلة الشيخ، ما ألاقيه منه من كثرة تورية وقفل للهاتف وعدم إكمال شرطي بحجة أنه يؤدبني ولا يعمل مع الزوجة الأولى مثل ذلك، فأفيدوني وانصحوني وانصحوه، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المشكلة في الحقيقة عرضت علي أكثر من مرة، أمثالها من المشاكل، وكثير من النساء إلا من رحم الله من تعرضن إلى أمور لا تحمد عقباها بسبب ما وقع من الأزواج من خيانتهن وعدم الوفاء للشروط التي التزموا بها في عقودهم. ولذلك ينبغي التنبيه في هذا السؤال على أمور. أولا، أنه ينبغي للمسلم أن يتق الله في زوجته وأن ينزلها منزلة أخته وابنته. أيرضى أن تزوج بنته وتزوج أخته على الخديعة والختل، حتى إذا تمكن منها زوجها وقد اشترطت عليها أمرا مباحا أحله الله ثم لا يفي بها؟ هل يرضى هذا لابنته أو يرضاه لأخته؟ الأمر الثاني، أن هذا الزوج اشترطت عليه الزوجة أن تكون في بيت مستقل، وهذا شرط مباح، ولا حرج على الزوجة أن تشترط على زوجها أن تكون في بيت مستقل، خاصة مع وجود الضرة والزوجة الثانية تخشى أن الاحتكاك يوجب أمرا لا تحمد عقباه. وقد كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم حجراتهن، ولكل امرأة حجرتها، فجعل لكل امرأة بيتها، فلا حرج أن تشترط المرء على زوجها إذا كانت عنده زوجة سابقة أن تكون في بيت مستقل أو في مكان مستقل، خاصة إذا غلب على ظنها أن الاحتكاك يوجب الفتنة لها مع الزوجة الأولى. فلا. الأمر الثالث، أنها اشترطت عليه أن يفرش لها وأن يقوم على بيتها بتأثيثه، والتزم بهذا الشرط، وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذا العهد والشرط. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالله سائلك أيها الزوج عن هذا الأمر الذي التزمت به، أنك تفرش لها وأنك تقوم لها ببيت جديد يرضيها، فأنت مسؤول عن هذا الشرط وملزم به شرعا. واعتذارك بأن الأولى لها حق أخطأت فيه، وليس من حقك أن تمتنع من إعطاء الزوجة الثانية حقها بناء على هذا العذر، هذا عذر باطل، وليس من حقك أن تعتذر به، لأنك حينما دخلت بالثانية اشترطت عليك شرطا مباحا، وهو أن تفرش لها وتقوم على بيتها بالمعروف. وبناء على ذلك، فلو كانت الزوجة الأولى قد فرش لها وأخذت حقها كاملا، فإنه ليس من الظلم أن تعطي الثانية فرشا مخصوصا، هذا لا يعتبر من الظلم. كما أن الأولى قد دخلت إلى بيتها بفرشها المخصوص، كذلك الثانية تدخل إلى بيتها بفرشها المخصوص. لكن كان ينبغي على الإنسان إذا خاف الظلم أن يقول في عقد الزواج: أفرش لك كما فرشت للأولى، فيفرش لها كما تفرش الأولى. فإن اشترطت أمرا زائدا، نظر إن كان بإمكاني تأمين هذا الزائد للأولى فبها ونعمت ويلتزم بالشرط، وإن كان ليس بإمكاني أن يؤمن للأولى ما طلبته الثانية فيقول لها: هذا ظلم وأنا لا أرضى به. أما أن يفي أن يلتزم بذلك، فحينئذ يلزم ويجب عليه الوفاء، وإذا كان فيه أمر زائد وجب عليه أن يؤمن للأولى، فوجب للثانية الزائد بالشرط ووجب للأولى الزائد بالعدل. هذا بالنسبة لما ذكر من كونها تسكن بيتا مخصوصا ويكون لها فراش مخصوص، فينبغي على الزوج أن يؤمن لها ما التزم. الأمر الثالث، أنها اشترطت عليه أن تكمل تعليمه، والتزم بهذا الشرط، وقالت إنه لم يفلها بهذا الشرط إلا بكل شدة، وهذا خلاف ما شرع الله. ينبغي للزوج إذا التزم بشرط أن يؤدي هذا الشرط بالمعروف دون أن يضيق على المرأة أو يؤذيها أو يضارها كما ذكرنا. وبناء على هذا فإنه يعتبر الزوج مقصرا من هذه الأوجه التي ذكرناها. أما ما ورد من كونه يلزم الثانية بالجلوس مع الأولى فهذا أمر بمعروف وأمر بخير، ولا شك أن الزوجة الثانية الجديدة مطالبة بالجلوس مع زوجته الأولى وينبغي عليها أن تجلس معه، لكن حينما أدى جلوسها معه وقد وفت لزوجها بالجلوس وأدى جلوسها معها إلى الكيد لها والحقد عليها ينظر في السبب. فإن كانت الزوجة الثانية تحدث أمورا تضر بها زوجته الأولى حتى أدى إلى الحقد والإفساد فينبغي على الزوجة الأولى أن تتقي الله وأن تستسمح من أختها وأن تسألها العفو عما بدر منها. وإن كان حقد الأولى عليها بالظلم وبدون حق شرعي وإنما هي امرأة جائرة لا تتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين وتتهمها كما ذكر في السؤال، فحينئذ من حق المرأة الثانية أن تمتنع من الذهاب لما في الذهاب من هذه المفاسد وتقتصر على الصلة بالمعروف، وليس للزوج أن يكرهها أو يهينها أو يظهر لها الغضب فإن هذا من الميل ويعتبر في هذا الزوج ظالما وقد مال للأولى وظلم الثانية بإظهار الغضب لأنه غضب للأولى مع أن الأولى ظالمة وهو معين على الإثم والعدوان، فقد أعان الأولى على أذيتها للثانية لأنه بهذه الطريقة كأنه يقر الأولى على أذيتها للثانية. بل ينبغي على الزوج أن يكون مجانبا الميل لا إلى هذه ولا إلى هالك، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كانت له ذرتان أو زوجتان لم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل أي مشلولا والعياذ بالله. فهذا من هذا إذا مال مع إحدى الزوجتين خاصة عند وجود الفتنة دون وجود مبرر للميل مع إحداهن كان تكون مظلومة فإنه يعتبر ظالما والعياذ بالله. فينبغي على الزوج أن يتق الله وأن يستشعر مسؤولية بين يدي الله عز وجل. زوجتك الثانية لها فضل أن قبلت بك عشيرا مع كونك مزوجا من الأولى، ولولا أنها أكرمتك لما رضيت بك وهي بهذه الحالة، فينبغي إكرامها. وللأولى حق وفضل من جهة رضاها بالزوجة الثانية ولو أنها آذت في أول النكاح، فينبغي العدل بينهما وإعطاء كل واحدة منها حقوقها. وأما من جهة امتناعك يا أمة الله عن الجلوس معها فلا، حاولي أن تصلحي ما بينك وبينها، والشيطان خبيث فقول التي هي أحسن لعل الله أن يميل قلبها عليك، واستغفر الله من ذنب أوجب القطيعة بينك وبينها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: والله يا شيخ إننا اشتقنا للدروس التربوية في الزواج فأرجو أن تستمر كما كانت. الحقيقة هذا أمر، أولا أنا أعتذر بسبب الصحة، ويعلم الله عز وجل أني مشفق حتى على درس الأربعاء وأن بي من الجهد والمرض ما الله به علم، لكن إن شاء الله أن يتولانا بلطفه. فأما بالنسبة للدروس الزواج كانت مستمرة في العطلة، والسبب أن الإخوان لم يتفاعلوا بالأسئلة ولم أجد أسئلة يعني تستحق أن نستمر في الدروس، وبناء على قلة الأسئلة امتنعت لأنني كنت ما فتحت هذه الدروس إلا رغبة بالمواصلة. فلما رأيت أن الإخوان يعني ليست عندهم أسئلة قلت الله أنهم ليسوا بحاجة، وإن كان محسن الظن إن شاء الله، لكن العموم أظن السبب أن البعض يتكل على البعض، ولذلك على العموم إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل العطلة القادمة في السنة القادمة أو التي بعدها إن شاء الله، وكل ما هو آت قريب إن شاء الله نعود إليها إذا يسر الله ولعل الله أن يمن بالعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.